سؤال بالنسبة للسمع والبصر لله عز وجل، ندركه تحت القاعدة التي درسناها من قبل، وهي يعني كالاستواء. إيش؟ يعني نقول إن السمع معلوم، والكيف مجهول. إيش كيف؟ كيف إنما يكون لفعل؟ لا، كيف يسمع بإذنه وبغير أذن مجهول لدينا. لا الله. لا ما نثبت الأذن، لكن نعلم يسمع يعني يدرك المسموعات. علمنا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى السمع ولا نثبت له الأذن. إيش؟ نثبت لله السمع. نعم. نثبت له الأذن لأنها لم ترد. نعم. قال شاعر إذا قولنا صحيح لأننا نقول سميع بلا سمع ونثبت له السمع. ماذا نقول له؟ لا ترى شاعر يثبتون السمع. المعتزله اي نعم. لا نقول سمع، لكن الاذن هي السمع. هي السمع. آلة السمع لنا نحن، لكن للارض للشجر حجر ما هي بآلة السمع. هم يا شيخ يقولون نثبت السمع لكن نثبت انه سميع. أي؟ هذا ما هو صحيح، هذا لأن كلمة السميع هذه مشتقة جميع اللغات العرب، اللغات مو هو العرب فقط، حتى العرب والعجم أن المشتقة دال على المعنى المشتق منه. وهل يقال للأصم إنه سميع؟ ما يقال.